السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا اليوم في عصر الأربعاء من كل أسبوع هو في فن أصول الفقه وفي شرح كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ الإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا قد فرغنا من مباحث الأمر، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في مباحث النهي، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا ما فطره الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الشيخ رحمة الله عليه: النهي. نعم، النهي معناه في لغة العرب الزجر عن الشيء والمنع منه وطلب الكف عنه، ومنه تسمى العقول نهى ويسمى العقل نهية، لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق به. فإذا زجرت إنسانا عن شيء أو منعته منه يقال نهيته عنه، وهذا المعنى مأخوذ من أصل معنى النهي، لأن أصل معنى النهي في لغة العرب بلوغ الغاية والمنتهى. أصل معنى النهي في لغة العرب بلوغ الغاية والمنتهى. فأنت إذا منعت إنسانا مثلا من الكلام فقد أوصلته إلى منتهى الكلام، عندما أقول لك لا تتكلم والإمام يخطب، أي أوصلتك إلى نهاية الكلام وأمرتك بأن تسكت وتكف عن الكلام، فأوصلتك إلى المنتهى. إذن النهي بمعنى الزجر عن الشيء والمنع من الشيء مأخوذ من أصل معنى النهي، وأصل معنى النهي هو بلوغ الغاية المنتهى. هذا معنى النهي في اللغة. وأما النهي في اصطلاح علماء المسلمين وفي اصطلاح الأصوليين فكما تقدم معنا في الأمر اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا. والسبب الرئيس في كثرة الخلاف في تعريف الأمر والنهي الاختلاف في العقيدة. فالمعتزلة يعرفونه على عقيدتهم، والأشاعرة يعرفونه على عقيدتهم، والماتريدية يعرفونه على عقيدتهم، وأهل السنة عرفوه على الأصل الصحيح. والعلماء في تعريف النهي لهم طريقان: الطريق الأولى تعريف النهي باعتبار الدال عليه، والطريقة الثانية تعريفه باعتبار المدلول عليه فيه. فأما الطريقة الأولى فمن التعريفات فيها قول بعض الأصوليين واختاره الشيخ هنا أن النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قول. وهذا كما تقدم معنا في الأمر عند الذين يرون أن النهي لا بد أن يكون قولا، لأن النهي له صيغة، والصيغة إنما تكون في القول في اللفظ. وعليه فهذه الكلمة قول تخرج الإشارة، فإن الإشارة وإن أفادت معنى النهي لا تسمى نهيا. يعني وأنا أتكلم لو أن أحدكم رفع يده ليسأل فحركت يدي هكذا، أشرت إليها كذا، معنى هذه الإشارة لا تفعل، لا تفعل، فهي بمعنى النهي، لكنهم يقولون إنها لا تسمى نهيا. وبعض أهل العلم يقول كل ما أدل على طلب الكف فهو نهي، كل ما دل على طلب الكف فهو نهي، سواء كان قولا فأن رأيتك تتكلم في الدرس فقلت يا فلان لا تتكلم لا تشوش علينا فهذا قول نهي، أو رأيتك تتكلم في الدرس فأشرت لك هكذا، يعني لا تتكلم لكن بالإشارة، فيقولون هذا يسمى نهيا. ولذلك يقولون في التعريف قول أو ما أشبهه، قول أو ما أشبهه كالإشارة مثلا. يتضمن، يتضمن عند أهل السنة والجماعة معناها أن القول هو اللفظ والمعنى. أهل السنة والجماعة يقولون يا إخوة القول هو اللفظ والمعنى، فإذا قلنا قال الله تعالى فهذا معناه أن القول من الله والمعنى من الله، اللفظ من الله والمعنى من الله. فالقول عند أهل السنة والجماعة يشمل اللفظ ويشمل المعنى، فعندما نقول يتضمن فمعنى ذلك أن هذا القول معناه فهو يتضمن المعنى، فهو لفظ ويتضمن المعنى. يتضمن طلب الكف، والكف معناه هنا عدم الإيقاع، عدم الإيقاع، يعني يتضمن طلب عدم الإيقاع. إذا قلت لك لا تتكلم يعني أطلب منك ألا توقع الكلام، ألا توجد الكلام على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. والاستعلاء كما قلنا يا إخوة أن يظهر المتكلم العلو، أن يظهر المتكلم العلو بغلظة في القول مثلا، بغلظة في القول أو جزم، فيظهر الاستعلاء. وهذا كما يقولون يخرج الطلب الأدنى من الأعلى، وإن كان بصيغة النهي فإنه دعاء لا يسمى نهيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، هذه صيغة نهي، لا تؤاخذنا. لكن هذا طلب من الأدون إلى الأعلى سبحانه وتعالى، فهو دعاء وليس فيه استعلاء. أو الطلب من المساوي إذا لم يستعلي فإنه يسمى التماسا، يسمى التماسا. يقول أحدكم لأخيه الطويل لا تجلس أمامي، لا تجلس أمامي، هذا مساوي يكلم مساوي ولم يظهر الاستعلاء، لا تجلس أمامي، هذا لا يسمى نهيا وإنما يسمى التماسا، يسمى التماسا. وانتبهوا يا إخوة، صيغة النهي إذا صدرت من المساوي كالزميل لزميله لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ذلك على سبيل الاستعلاء، أن يكون ذلك على سبيل الاستعلاء، وهذا نهي. فأن تقول لزميلك لا تأخذ قلمي، لا تأخذ قلمي، القلم قلمك ولك في حق فلك في قوة، فتقول لا تأخذ قلمي، هذا نهي، هذا نهي. الصورة الثانية أن يطلب المساوي من المساوي الكفة بغير استعلاء، مثل ما قلنا لا تجلس أمامي، فهذا التماس. والصورة الثالثة أن يطلب المساوي من المساوي كفة على سبيل التذلل، على سبيل التذلل. وعدت زميلك فأخلفت الموعد، فتقول لزميلك لا تؤاخذني، لا تؤاخذني. هنا في الحقيقة أنت لا تستعلي، وليست هنا متواضع، بل أنت تتذلل، يعني تطلب منها السماح، فهذا يسمى طلبا ويسمى رجاء، وقد يكون اعتذارا، وقد يكون اعتذارا. فإذا كان في الكلام بين المتساويين ما يدل على التذلل فإنه لا يسمى نهيا ولا التماسا، وإنما يسمى رجاء أو طلبا أو اعتذارا أو نحو ذلك، ولا يسمى دعاء. الدعاء خاص بالطلب من الله عز وجل، الدعاء خاص بالطلب من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القيد لا يحتاج إليه في النواهي في الكتاب والسنة، لا يحتاج إليه في النواهي في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل عال حقيقة، عال حقيقة، فلا حاجة في نهيه إلى الاستعلاء، فالله عال، والنبي صلى الله عليه وسلم عال حقيقة، فلا حاجة في نهيه إلى الاستعلاء، وإنما هذا القيد يحتاج إليه في كلام الناس، في تعريف النهي في كلام الناس، في كلام العلماء، أما في القرآن فلا حاجة إليه، لأن العلو فوق الاستعلاء. يا إخوة، سبقا ذكرت لكم أن الاستعلاء أن يظهر الإنسان العلو ولو لم يكن عاليا بالغلظة في الكلام نحو ذلك. فإذا كان الإنسان عاليا حقيقة والمتكلم يعلم أنه عال والسامع يعلم أنه عال، فإن المتكلم ليس بحاجة إلى الاستعلاء. ولذلك النهي في القرآن والسنة يكفي أن نقول إنه قول يتضمن طلب الكف، قول يتضمن طلب الكف. والطريقة الثانية يقولون طلب الكف بالقول أو ما أشبهه على سبيل الاستعلاء أو على وجه الاستعلاء، طلب الكف بالقول أو ما أشبهه على سبيل الاستعلاء. وهذان التعريفان صحيحان للنهي. نعم. قال رحمة الله عليه: تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. نعم، قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وهذا من التعريف عند الشيخ، وهو قيد لإخراج شيء. الله عز وجل قال: وذروا البيع، وذروا البيع، أي اتركوا البيع، كفوا عن البيع، فهو طلب الكف عن البيع. ومع ذلك فالشيخ يرى أن هذا أمر، لأن الصيغة صيغة أمر وليس نهيا، فهو أمر معناه النهي، ولذلك قال بصيغة مخصوصة ليخرج طلب الكف بصيغة الأمر، كقول القائل اترك وذر وقف، فإن الصيغة صيغة أمر، والشيخ يرى أنها تكون من الأوامر، وإن كان معناها معنى النهي وهو طلب الكف. وبعض أهل العلم يرون أنها تدخل في النهي نظرا للمعنى، وإن كانت الصيغة صيغة نهي. نعم. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا مثال للصيغة، وهذه أظهر صيغ النهي، الفعل المضارع المقرون بلا الناهية: لا تأكل، لا تشرب، لا تتكلم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مثل الشيخ بقوله: ولا تتبع أهواء، ولا تتبع، لا هنا ناهية، وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وهذه أظهر صيغ النهي. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وبعض أهل العلم كما قلنا يقولون كل ما دل على طلب الكف فإنه يدخل في النهي، فتدخل في ذلك الإشارة. نعم. قال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل كما تقدم، وقلنا هناك إن الفعل المقصود به الإيجاد والإيقاع، فطلب الكف هو طلب عدم الإيجاد والإيقاع. قال رحمه الله وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن كما وضحنا. نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. نعم. وهؤلاء نظروا إلى الصيغة وقالوا الصيغة صيغة أمر فهذا أمر بمعنى النهي، وبعض الأصوليين نظروا إلى المعنى وقالوا هذا يدخل في النهي فلا حاجة للاحتراز عنه. نعم. قال رحمة الله عليه وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. نعم. لما ذكر الشيخ أن للنهي صيغة مخصوصة أن تدل عليه ذكر لنا هنا أن هناك أمورا أخرى تدل على طلب الكف مثل أن يوصف الفعل بالتحريم وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا، لما قال الله وحرم الربا فهذا يدل على طلب الكف عن الربا، يدل على طلب الكف عن الربا. حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يدل على طلب الكف عن نكاح الأمهات وهكذا. أو الحظر، وهذا لا أعرفه في نصوص الكتاب والسنة ولكنه يرد في ألسنة الفقهاء، يقولون هذا محظور، هذا محظور يعني يجب الكف عنه. أما في القرآن وفي السنة فلا أعلمه ورد بمعنى المنع والنهي وطلب الكف عن الشيء. أو القبح، أو القبح معناه يا إخوة أن يوصف الفعل بوصف قبيح، وليس المراد بالقبح هنا اللفظ فقط وإنما المراد أن يوصف الفعل بوصف قبيح كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث، فوصف ثمن الكلب بوصف قبيح وهو أنه خبيث، فدل ذلك على طلب الكف عن ثمن الكلب وأنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الكلب ولا يوفى ثمنه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فإن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. أو يذم فاعله، يذم فاعله ويوصف بوصف مذموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، فوصف الكذاب عند الحديث بالنفاق وهذا وصف خبيث ذم. للفاعل، فيدل ذلك على طلب الكف عن الكذب وعن إخلاف الوعد ونحو ذلك، أو يرتب على فعله عقاب. إذا رتب على الفعل عقاب، سواء كان العقاب في الدنيا أو كان العقاب في الآخرة، إذا رتب على الفعل عقاب فإن هذا يدل على أنه منهي عنه، بل أقصى درجات النهي وهو أنه حرام. سواء رتب العقاب في الدنيا مثل الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما عقوبة في الدنيا، هذا يدل على أن السرقة حرام وأن السرقة منهي عنها، وأن المؤمن مطلوب منه أن ينزجر عن السرقة. أو كانت العقوبة في الآخرة، والعقوبة في الآخرة إما أن تكون بالوعيد بالنار، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فتوعد بالعقاب على هذه الأمور الثلاثة بالآخرة في النار، فيدل على ذلك على أنها محرمة، يدل ذلك على أنها محرمة وأن المؤمن يجب عليه أن يخف عنها. وقد يكون الوعيد بالعقاب في الآخرة بالحرمان من الجنة، بالحرمان من الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما، وهو هذا العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لا هدف له ولا قصد في طلبه العلم إلا أمور الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا يدل يا أحبة على أن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا فقط حرام ومنهي عنه، ويجب على المسلم أن يكف عنه. وقد يكون الوعيد بالعقوبة في الآخرة بالحرمان من بعض النعيم، بالحرمان من بعض النعيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لم يشربها يوم القيامة، لم يشربها في الجنة إلا أن يتوب. فشارب الخمر الذي يموت مدمنا على شرب الخمر والعياذ بالله متوعد بأنه إن دخل الجنة لن يشرب الخمر في الجنة. من نعيم أهل الجنة أنهم يشربون الخمر الذي لا مفسدة فيه، لذة خالصة. لكن من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يشربها متوعد بأنه وإن دخل الجنة لن يشرب الخمر في الجنة، فهذا يدل على أن شرب الخمر منهي عنه وأنه يجب على المسلم أن يخف عنه. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الرجل إذا لبس الحرير يلبس قميص حرير، بنطال حرير، شال حرير، عمامة من الحرير، متوعد بأن لا يلبس الحرير في الجنة. فهذا يدل على أن لبس الرجل للحرير منهي عنه، وأنه يجب على المؤمن أن يكف عن لبس الحرير. وكذلك يدخل في العقوبة الوعيد بالحرمان من فضل الله أو من رحمة الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فهنا هذا إما خبر وإما دعاء، بأن من لعن والديه يلعنه الله سبحانه وتعالى، واللعنة معناها الإبعاد عن رحمة الله. فهذا يدل على أن لعن الوالدين بالمباشرة أو التسبب منهي عنه، ويجب على المؤمن أن يكف عنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من سكن المدينة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة الشريفة الطيبة يجب على من يسكنها أن يكون طيبا، ولا يطيب المؤمن إلا بالسنة، والهوى والبدع تخبث نفس الإنسان. فلا يليق بمن أكرمه الله بهذه المدينة الطيبة بأن يكون من أهلها أو من ضيوفها أو من زائريها، لا يليق به أن يكون خبيث النفس بأن يكون من أهل البدع. ولذلك إذا كان على كل مسلم على وجه البسيطة يجب عليه أن يحذر من البدع صغيرها وكبيرها، فإن الذي في المدينة يتأكد هذا في حقه أضعافا مضاعفة. يجب أن يحذر من البدع، فكيف بمن يأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع البدع بل يشرك بالله، وينادي: يا رسول الله الولد، يا رسول الله الغوث، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو يمنع من الشرك ويحارب الشرك، يأتي رجل من أقاصي الدنيا ليشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. ففعل البدع في المدينة أشد نكارة من فعل البدع في أي مكان آخر، لأن المدينة انطلقت منها السنة، والمدينة مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجسده في قبره كما هو ما تغير منه شيء صلى الله عليه وسلم، وسيبعث من المدينة. وكذلك أيضا مثلا قول الله للرحم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وأن أقطع من قطعتي. هذا وعيد بأن يمنع الله فضله عن قاطع الرحم. والذي يمنع الله فضله عنه كيف يفلح؟ ولذلك يا إخوة قطيعة الرحم والله لو كان يقابلها من الدنيا كنوز الدنيا. لو أنك إذا قطعت رحمك أصبحت أثرياء أهل الأرض. والله إنك لخاسر. فكيف يطيب قلب المؤمن بأن يقطع رحمه من أجل شيء من الدنيا؟ يهجر الرجل أخاه من أبيه وأمه من أجل عمارة ولا من أجل سيارة ولا من أجل أنه لم يزوج البنت للولد؟ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. إذن رتب على قطيعة الرحم المنع من فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن قطيعة الرحم منهي عنها نهيا مغلظا، وأنه يجب على المؤمن أن يكف عنها. كذلك مما يدل على طلب الكف النهي بكلمة نهى، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، كما في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. كذلك مما يدل على النهي كلمة زجر، كما في الحديث أيضا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كما عند مسلم في الصحيح. فكل هذه تدل على طلب الكف، وإذا سمعها المؤمن فإنه يعلم بهذا أنه يطلب منه شرعا أن يكف عن هذه الأمور. نعم. قال يرحمه الله: ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. نعم، صيغة النهي عند الإطلاق إذا لم تقترن بقرينة ماذا تفيد المؤمن؟ إذا تقدمت صيغة النهي الأصلية أو ما ذكرناه مما يدل على طلب الكف فسمعها المؤمن ماذا يستفيد؟ يستفيد أنها تدل على التحريم، تدل على التحريم، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أن النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. واستدل أهل العلم على ذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا، ووجه الدلالة في قول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا، حيث أطلق الله النهي وأمرنا باجتناب ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن الأمر يدل على الوجوب، فيجب علينا إذا سمعنا النهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتهي، ويحرم علينا أن نفعل المنهي عنه إلا إذا وجدت قرينة تصرف النهي عن ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك استدل أهل العلم على أن النهي المطلق يقتضي التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم، والخطاب للأمة، لك يا عبد الله لي لأمة الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا سمعت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل، لا تلتفت لمن يدعوك إلى أن تترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والأمر يدل على الوجوب، فيجب علينا أن نجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليل يدل على أن النهي ليس للتحريم. كذلك استدل أهل العلم على أن النهي يقتضي التحريم بإجماع السلف على ذلك، فإن الصحابة ومن بعدهم من فضلاء الأمة يحتجون على التحريم بالنهي من غير مدافعة. يعني نجد أن الصحابي يحتج على الصحابي على تحريم شيء بالنهي، ولا نجد الصحابي الآخر يقول: لا، هات لي شيء يدل على التحريم، هذا نهي. يسلمون. ولذلك كان الصحابة يخابرون، وهذا نوع من أنواع المعاملة في الزرع. فلما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة انتهوا. فإجماع السلف على أن النهي المطلق يدل على التحريم، كما احتج أهل العلم على هذا بأن هذا هو الجاري في العرف. فإن الأب لو نهى ابنه عن شيء فوجده يفعله يسوغ له أن يعتب عليه أو يعاقبه، وليس للابن أن يقول: أنت ما حرمته علي، أنت فقط نهيتني. يعني لو أن الأب قال لابنه: لا تسهر بعد صلاة العشاء خارج البيت، لا تسهر بعد العشاء خارج البيت، فجاء الابن بعد ساعتين بعد العشاء، يسوغ للأب أن يلومه ويعتب عليه، وله أن يعاقبه، وليس للابن أن يقول: يا أبتي، أنت ما قلت لي ممنوع، أنت قلت لا تسهر. فدل ذلك على أن النهي المطلق يقتضي التحريم. وأما المسألة الثانية وهي أن النهي المطلق يقتضي الفتان، فلنؤخرها حتى يصل الكلام إليها. نعم. قال رحمه الله: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد. نعم، النهي المطلق هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ العلماء يقولون النهي إما أن يكون عن ذات الشيء، وإما أن يكون عن وصفه الملازم، وإما أن يكون عن وصف خارج. إما أن يكون النهي عن ذات الشيء، فإذا كان النهي عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد باتفاق العلماء. إذا كان النهي عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد باتفاق العلماء. ورد النهي عن صلاة الحائض، ورد النهي عن صلاة الحائض. طيب لو صلت الحائض فإن صلاتها باطلة باتفاق العلماء، لأن النهي ورد عن ذات الصلاة، لأن النهي ورد عن ذات الصلاة. وأما النهي عن وصف ملازم لا ينفك ولا يفارق فكالنهي عن صوم العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين، وهذا عند جمهور العلماء يقتضي الفساد، عند جمهور العلماء يقتضي الفساد. يعني يا أحبة، إنسان سافر يوما في رمضان فأفطر، فعليه يوم واحد، جاء قال والله الناس يوم العيد ينامون طوال النهار فسهل علي أن أصوم، أنام أصلي صلاة العيد وأنام، أقوم أصلي وأرجع أنام، فصام، نقول ما كأنك صمت مع الإثم إن كان عالما، يبطل صيامه، لأن الصوم هنا وإن كان لوصف وهو كون في يوم العيد، إلا أن هذا الوصف ملازم لهذا اليوم، ما يمكن أن يكون يوم العيد ليس يوم العيد، ما يمكن، هو يوم العيد دائما، فهذا وصف ملازم. جمهور الفقهاء على أنه يقتضي الفساد، خالف في هذا بعض الحنفية. وأما النهي لوصف خارج فهو النهي عن الفعل لوصف لا يلازمه بل يوجد بدونه، الوصف يوجد بدون الفعل والفعل يوجد بدون الوصف. مثال ذلك النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، المستفاد من تحريم الغصب، لو أن إنسانا صلى في دار مغصوبة ما حكم صلاته؟ الجمهور يقولون إن هذا النهي لا يقتضي الفساد، فصلاته صحيحة مع الإثم. والحنابلة يقولون هذا النهي يقتضي الفساد فتبطل صلاته. ومن أهل العلم من نازع في هذا المثال وقال هذا ليس مثالا للوصف الخارج، بل هذا مثال لوصف ملازم، لأن الإنسان عندما يقول الله أكبر فهذا غصب، عندما يركع فهذا غصب، فيكون من النوع الثاني ويدل على البطلان. فهذه خلاصة المسألة عند العلماء، إذا كان النهي عن ذات الشيء فهو فاسد بالاتفاق، إذا كان النهي عن وصف ملازم فهو فاسد عند الجمهور، إذا كان النهي عن الشيء لوصف خارج فهو فاسد عند الحنابلة، صحيح عند الجمهور. نعم. قال رحمه الله: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، لكن هذا الدليل على جزء من الدعوة وليس على كل الدعوة، لأن هذا الدليل في باب العبادات، فهذا يدل على أن النهي في باب العبادات يقتضي الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا إنما هو في باب العبادات، فمن عبد الله بوجه لم يشرع فإن عمله مردود عليه، فهو فاسد باطل لا يقبله الله عز وجل ولا تبرأ به الذمة. قال رحمه الله: أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. والكلام هنا عن الحنابلة. الحنابلة يقولون: إذا كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو إلى شرطه، فكان النهي متعلقا بالشرط، فإنه يدل على فساد العمل. وفي ذات الشيء كما قلنا، نهي الحائض عن الصلاة ونهي السكران عن الصلاة، فإن هذا يدل على فساد هذه الصلاة. أو إذا كان النهي متعلقا بشرطه، الوضوء شرط لصحة الصلاة أو ليس شرطا لصحة الصلاة؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب لو توضأ بماء مغصوب أو ماء مسروق، سرق الماء من البقالة وأخذ يتوضأ به، يقول الحنابلة الوضوء باطل، ما توضأ. لماذا؟ قالوا: لأن النهي متعلق بالشرط لصحة الصلاة، فالوضوء باطل والصلاة باطلة، إذا صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة. ستر العورة كما تقدم معنا شرط لصحة الصلاة، فلو ستر عورته بثوب حرير من غير ضرورة فإن صلاته باطلة عند الحنابلة ولا تصح، لأن هذا النهي عائد إلى الشرط. والنوع الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج. ما معنى خارج؟ ليس ذات الشيء ولا شرطا في الشيء، ليس ذات الشيء وليس شرطا في الشيء، ما يتعلق النهي بذات الشيء ولا بشرطه. مثال ذلك: من صلى لابسا عمامة حرير، العمامة من حرير. الآن لم ينهى عن ذات الصلاة، والعمامة ليست متعلقة بشرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي يقولون يأتم وتصح الصلاة، يأتم وتصح الصلاة. ويقولون لابس العمامة كحامل المحرم، لابس العمامة كحامل المحرم، لابس العمامة الحرير كحامل المحرم، يقولون هو مثله مثل ما لو حمل حريرا لم يلبسه. العمامة على الرأس كالحمل، كحمل الشيء، وبالتالي لا يكون النهي هنا دالا على الفساد. إذا ضابط المذهب الدقيق عند الحنابلة أنه إذا كان النهي متعلقا بذات الشيء أو بشرط الشيء فإنه يقتضي الفساد. أما إذا كان لأمر خارج ليس له تعلق بذات الشيء ولا بشرط الشيء فإنه يقتضي التحريم لكنه لا يقتضي الفساد. نعم. قال رحمه الله: وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. نعم، الشيخ هنا يمثل مثال العائد إلى ذات المنهي عنه النهي عن صوم يوم العيدين. هذا في الحقيقة عند الأصوليين مثال للنهي العائد إلى وصف لازم، ولكن هو كالنهي عن الذات، لأن الشيء لما كان ملازما، الوصف لما كان ملازما كأنه نهي عن ذات الشيء، لأنه لا يمكن أن يقع ذات الشيء إلا مع الوصف، إلا مع الوصف. نعم. قال رحمه الله: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد النداء، بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. مثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع، لأن النهي انصب عن البيع، بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة أو يلزمه السعي إلى الجمعة. فالنهي المستفاد من قول الله عز وجل وذروا البيع يقتضي فساد هذا البيع، لأنه نهي في الحقيقة عائد إلى وصف ملازم، فهو كالعائد إلى الذات. وإذا أردنا المثال للعائد إلى الذات قول النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فهذا نهي عن نفس البيع، عن ذات البيع، فيدل على الفساد. نعم. قال رحمه الله: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. وهذا ظاهر كما مثلنا. نعم. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. نعم، النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع ما في بطون الأنعام. الحمل هو ما في بطن أمه، فالنهي عنه يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عائد إلى أمر متعلق بالشرط وهو العلم بالمبيع، والحمل في بطن أمه لا يعلم، فيقتضي الفساد. قال في العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها، وهذا واضح كما ذكرنا في المثال. نعم. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا من فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. نعم. وهنا ضابط يا إخوة، هنا ضابط، وهو أن النهي إذا كان لحق المكلف أي البائع أو المشتري فإنه لا يقتضي البطلان، وإنما يوقف على إذن المتضرر. أن النهي إذا كان لمصلحة المكلف يعني البائع أو المشتري فإنه لا يقتضي البطلان، وإنما يوقف على إذن المتضرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية. ما هي التصرية؟ التصرية أن يحبس اللبن في ضرع الدابة أياما حتى ينتفخ ضرعها ثم تباع. الإنسان إذا أراد أن يبيع الشاة ما يحلبها ليوم أو يومين أو ثلاثة، يسرق اللبن في ضرعها حتى ينتفخ الضرع، فإذا ذهب بها إلى السوق يراها الناس فيظن المشتري أنها حلوب، وهو يريد شاة، يريد شاة حلوبا يحلبها في بيته، اشتراها ذهب بها إلى البيت حلب في أول يوم ما شاء الله أعطى الجيران من الحليب، في اليوم الثاني حلبها فإذا بها تأتي بحليب قليل، قال لعل الشاة تغير عليها المكان، من الغد حلبها وإذا بها تحلب حليبا قليلا، علم أنها مصرة. ما الحكم؟ الحكم أنه بالخيار، إن شاء أمضى البيع وقال لا بأس مع هذا فالشاة طيبة والسعر طيب، هل نقول يجب تجديد العقد؟ الجواب لا، العقد صحيح وهو موقوف على إذن المتضرر وقد أذن، وإن شاء ردها ففتح البيع وطاعا من تمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. الناس الذين يأتون من البادية بغنمهم بثمنهم بأقطهم بزرعهم بقمحهم يريدون البيع في المدينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم تجار المدينة أن يتلقوا الجلب في الطريق، وهذا له علتان. العلة الأولى حتى لا يتضرر الجالب، لأن التاجر يقابله في الطريق وهو لا يعرف الأسعار ويشتري منه بنصف القيمة، الله أعانك الله معك اليوم غنم السوق ضعيف أعانك الله، فيقول طيب اشتر مني، يقول والله ما لي في غرض لكن من أجلك. الشاة بمئة ريال، باعه غنمه واصل سيره إلى المدينة يريد أن يشتري أشياء لأهله، هذه العادة. لما وصل وإذا الشاة بمئتي ريال، وهذا اشترى من الشاة بمئة. في هذه الحال يخير صاحب الغنم، يقال له إن شئت أمضي البيع وإن شئت افسخ واردد له ماله وخذ غنمك. فإذا قال لا خلاص أنا بعتها الله يربح خلاص، فالبيع صحيح ولا نقول يحتاج إلى عقد جديد. أما إذا لم يرد إمضاء البيع فإنه يفسخ البيع. إذن هذا الضابط، ما كان النهي لمصلحة المكلف فإنه موقوف على ابن المتضرر ولا يقتضي البطلان. قلت لكم إن تلقي الجلب له علتان، العلة هذه وهذا الذي أريده في المثال، والعلة الثانية من أجل مصلحة أهل السوق، من أجل مصلحة أهل السوق، وهذه مصلحة شرعية عامة، فالنهي يقتضي البطلان، النهي يقتضي البطلان. إذا تلقى في الطريق فاشترى منه بنفس السعر، الشاة في السوق بمئتي ريال اشترى بمئتي ريال، لكن لماذا؟ من أجل أن يبيع على أهل السوق بسعر أعلى، لأنه اشترى جميع الغنم، فهنا لمصلحة أهل السوق. فهذه كما يقول العلماء مصلحة عامة ليس لها معين، فهي مصلحة شرعية، فالنهي هنا يقتضي البطلان. إذن من تلقى الجلب ما حكم شرائه؟ طبعا هو آثم على الحالين، لكن إن اشترى بأقل من سعر البلد فالبائع بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فتح، وإن شرى بنفس سعر البلد أو أعلى فالبيع باطل، لأنه للمصلحة العامة، فيكون النهي للمصلحة العامة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. طبعا كما تعلمون غدا الخميس والجمعة والسبت درسنا في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب، نسأل الله العون والفقه في الدين، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. أحسن الله إليكم في الكلام الذي ذكرتموه، قلتم أن إذا كان الوصف خارج حنابلة يرون الفساد، والشيخ في المذهب يذكر إذا كان لا، هذا اختلاف مصطلح فقط، اختلاف مصطلح. الكلام هنا لأمر خارج يعني ليس في ذات الشيء ولا في شرطه، ولا في شرطه. أما كلام الأول لوصف خارج هو متعلق بالشيء ولكنه بوصف فيه هو خارج عنه منفك، يمكن أن ينفك عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال لبعض الأخوات، يقول عندهن يومان من أيام الأسبوع يدرسن أو يتذاكرن في خلوة من خلوات المسجد، بإذن الأوقاف في هذه الخلوة مكتبة وجلسة، ويدرس بها مجموعة من النساء وهن عاميات يدرسن كتاب الله وبعض المتون، و يسألنا عن إقامة دورة في بعض صروح العلماء يقرأنا بينهن على مسامع النساء، فما نصيحتكم؟ والله على كل حال إذا كان هؤلاء النسوة يجتمعن على قراءة شروح أهل العلم ولا يدرسن من تلقاء أنفسهن فهذا خير،